كيف أخذ بقول الجارية وهي في سياق الموت بأن فلانا قتله؟ خالد ها؟ يعني لم يؤخذ بدعواه حتى أقر المدعى عليه، صح؟ طيب، ويبعد في هذا الحال أن تتهم من ليس بمتهم. طيب، لو أن رجلا قتل آخر بشق بطنه وأكل كبده، فهل يشق بطنه وتؤكل كبده؟ نعم يحيى. قصاص هي أن، لكن القصاص ما هو تمامه أن تؤكل كبده لأنها حرام. طيب إذن يشق بطن، هل تفصل الكبد؟ هل تفصل الكبد؟ كبد هذا الجاني؟ المهم أنه مثل بالمقتول. خالد ليش؟ من يتدى عليكم؟ لا لا، هذا غير، هذا شيء آخر. لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها، لكن نقول هذا محرم ولا يمكن نفعله، لكن إبانة الكبد تعرف أحد ما حصل فيها قدرة، هذا مين بالغزوة. نعم، ما هو إذا لابد أن نعرف هل أكل من كبد ذاك بعد أن مات أو قبل. ما هو بالأصل، الأصل هو بأكل له وهو ميت. على كل حال نعم، تبان الكبد لأنه أبان كبد الرجل، ولأن في ذلك تقييبا لقلب أهله، لأن أهله أهل الميت سوف يتذكرون هذه الحال، يقطع كبد صاحبهم ويأكلها، لا بد أن تقطع كبده. ولولا يقولون ولولا خوف الله ليش لأكلنا. طيب، ما وجه كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل للناس الأغنياء شيئا حين قطع الغلام الفقير أذن غلامه؟ أولى القاطع، سقط العقل عنه، ولا يمنع أن يكون الرسول وجاهه من عنده. أقول ولا فيه ما فيه ذكر أن الرسول لم يده من عنده، يمكن الرسول لم يجعل لهم شيئا لكن تحمله هو. لا لا لا لا مرتكب. طيب، إذن وجه ذلك إما أن يقال لأن القضية قضية عين ما فيها كلام عام، حكم في قضية معينة، إما أن يقال إن الغلام غلام الفقراء كان يدافع عن نفسه

صار كعضو من أعضائها. طيب صحيح. طيب عبد الله جنى على حامل فأسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان ولم تنفق فيه الروح. لا المرأة حية عليه غرة ولا لكفارة أو لا ليس عليه كفارة. أنتم يا جماعة جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا مخلقا ميتا يعني لم تنفق فيه الروح. يقول عليه غرة. نعم. ولا كفار عليه غرة ولا كفار. يلا شراك جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا غير مخلق. الحي ليس عليه شيء. لماذا؟ لم يتبين في خلق الإنسان والأصل براءة الذمة وربما يكون قطعة لحم ولا تكون في خلق الإنسان. طيب هذا صحيح وليس عليه أيضا كفارة. يقول حمل بن نابرة فمثل ذلك يطل. ما مثل ذلك يطل؟ يغرم. طيب يهجر. عندنا قولان في المسجد يطل بمعنى يغرم ويطل بمعنى يهجر. أيهما الصحيح؟ الثاني هو الصحيح. طيب يقول إنما ذلك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما هذا من إخوان الكهان. ما معنى إخوان الكهان؟ حجاج. الكهان هم الذين يعني يخبرون عن المغيبات. لا هؤلاء الكهان لكن من إخوان الكهان لأنه أتى بأمر يبقى. لا ما معنى من إخوان الكهان؟ لا أريد التعليل. يعني أخ يعتبر مثل أخو الكهان يعني الكهن في فعله هذا يعني أتى بفعل مثل فعل الكهان يكون من إخوانه. نعم نعم أي مشابهة له. ولهذه وقال هذه أخت هذه يعني مشابهة له. طيب إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين أي مشابهين لهم. طيب امرأة جنت على امرأة أخرى فقطعت ثديها. يا مناصر هل يقطع ثدي الجانية أو لا؟ نعم يقطع. الدليل قوله تعالى وجوع القصاص ومن اعتدى وقوله من اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هل يمكن أن يستدل لذلك بحديث الربيع؟ لا نريد قياس. يعني ممكن نقول أن الثدي عضو بارز مستقل فهو كالسن والسن ثبت به القصاص. أنس بن النضر أقسم أن لا تكسر ثنية الربيع فما تقول يا عبد الرزاق؟ معارضة للنص ولا إيش؟ أن لحسن ظنه بالله وقوة رجائه أقسم ألا تكسر وذلك بأنه يؤمل أن يعفو أولياؤها أو تعفوه فلا تكسر ثنية أخته.

ما انجرحت اليد. نعم. إذا أمكن القصاص بلا حيف فتوصل، وإلا طيب انتبهوا لهذه المسألة الغريبة، إذا قطعها من مفصل الكف أمكن القصاص، وإن قطعها من نصف الذراع قطع لم يمكن القصاص. عرفتم؟ جاء جاء جان جنى على إنسان وقطع يده من مفصل الكف، نقول أن نقطع يد الجاني لأن يعني يمكن القصاص بلا حيف، مفصل بين واضح. رجل آخر قطع يد إنسان من نصف الذراع، يقول لا يمكن القصاص، لا يمكن، لأنه ما نستطيع بلا حيف. ولكن صحيح كما قلنا في التقرير أنه يمكن القصاص، ويكون القصاص بالنسبة أو بالحجم. مدام الآن بين أيديه لم يتعدى شو الآن السؤال الثالث. السؤال الثالث يلغى. جو حر. نعم جو حر. السؤال الثالث صفحة 6 يقول السائل ما حكم رضي الزائد إلى قطر، هذا يلغى هو وجوابه. اي نعم والله كنت اعلم يعني جاء كم من نسخه كنت بتكلم عن الجواب الخطبه لا تنسخ. نحن نتكلم في الدياب، وذكرنا تعريف الدياب انها الواجب في جناية على النفس فما دونه. طيب إذا جنى على شخص فأذهب ما في ما ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه دية كامل. مثاله نعم إذا جنى عليه فقطع ذكره ففيه دية كامل. طيب وإذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة، يلا عبد ها إيه، وفي الواحد في كامل دية وفي جزء من مثاله الأنف، مارد الأنف وهو ما لان منه في ثلاثة أشياء. إذا قطع ما في الجسد منه أربعة، يلا سعد ها والواحد ومثاله ها خطأ، لا فرق رموش وأرض مش هجمع كلها غير ها صحيح الأجفان، لأن الرموش اللي هي الأهداف هذه من الشعور، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. طيب ما في الإنسان منه عشرة، سعود مثل كالأصابع، صابع اليد فقط

نعم، ويقول أن إزالة العداوة بين المسلمين واجبة، نعم، ونزيل الأحقاد. تفضل الله يحييك. وقد ولم له خنجرا أو ساطورا، أليس من الممكن هذا؟ من الممكن أن يحصل هذا الشيء. ومن أجل هذا الاحتمال قال العلماء لا نقبل دعوى حتى يأتي ببينة. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله يجب أن ننظر للقرائن، فإذا كان القاتل صاحب البيت رجلا معروفا بالصلاح وعدم العدوان، وكان هذا القتيل معروفا بالشر والفساد، كل يوم يتسور على بيت، فإن القول قول من؟ قول صاحب البيت. ولو أن أخذنا بما قال الفقهاء رحمهم الله على الإطلاق لحصل شر كثير وفساد كبير، وبقي الإنسان ما يقدر يدافع عن نفسه في بيته، لأنه ليس من المعقول أن نجد بينة تكون في البيت وتشهد بأن الرجل مهاجم وأن صاحب البيت مدافع، متى يكون هذا؟ طيب، المهم أنه لابد من لابد من بينة، ولهذا قال عن بينة فإنه قول. نعم، موجودة الآن. عشرون حقة هذه إناء، عشرون جذع، ها؟ طيب، عشرون جذع إناء، عشرون بنات مخاض إناء، عشرون بنات لبون إناء، عشرون بني لبون ذكور. نعم، يلا. ها؟ نعم نعم ما فهمت؟ الجرح جديد يعني مجروح من قبل؟ اليوم شرع مع أحدهم فتحه مرتين. نعم. ما يكون هذه الجنة الثامنة. الجاني هو الأول. أعرف هذا حادث هو جاني. ولكن الثاني تدرك مرتين. أي نعم. هذا ما يعطى مثل الذي شق الجلد الأول. يعني فيها شيء. ما فيها شيء. فيها حكومة. نعم. كيف؟ أين؟ ما في إلا ثلاث الحديث. الحديث ما في إلا ثلاث. الدامة غير موجودة في الحديث، والهاشمة غير موجودة. الهاشمة توضع العظم وتهشم، ينكسر العظم لكن ما ينتقل. ها؟ أي نعم، المنقرة تنقل العظم، ينكسر العظم وينفلت، يعني ينفصل. واضح؟ ها؟ المنقرة؟ الهاشمة عشر من العظم، الموضع خمس، والهاشمة عشر، والموضع والمنقرة خمسة عشر، والمأمومة ثلث. نعم. لكن هذه أي نعم. هو على كل حال نقص من جهة التغريب، لكن التغريب ليس بجلد، المقدر هو الجلد، فيكون 99 لا بأس. نعم. أي نعم. نعم. نعم. نعم.